بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أيها الإخوة في الله، المسلم يتدبر كلام الله تبارك وتعالى، فهذا يؤدي إلى زيادة الإيمان. قال تعالى في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني خافت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالإعراض عن سماع القرآن والإعراض عن سماع الذكر وعن تدبره والإعراض عن العمل به، هذا هو الهلاك بعينه والشقاء الذي لا شقاء بعده في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فبعض السلف الصالح، وهو إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى، كان إذا قرأ قول الله تبارك وتعالى في سورة الحج: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، نسأل الله السلامة، فيقول هذا الرجل متأملا متعجبا متدبرا: سبحان الذي خلق من النار ثيابا، سبحانه وتعالى يخلق من النار ثيابا للكفار يلبسونها ويعذبون بها في نار جهنم، سبحان الله العظيم. فهذا التدبر يؤدي إلى زيادة الإيمان، لأنه يتفاعل مع آيات الله تبارك وتعالى. فإذا فكر في معصية، أو إذا هم بها، أو إذا حدثته نفسه بأمر يخالف الشرع، تذكر النار، تذكر العذاب، تذكر أن الله عز وجل قادر عليه في أي لحظة، وأن الأجل إذا جاء، قال تعالى: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه هذا الأمر، أن يتدبروا آيات الله تبارك وتعالى، وأن يتفكروا فيها، وأن يتدبروا ليس في الآيات القرآنية وفقط، وإنما في الآيات الكونية. فالكون كتاب مفتوح، ما فيه من آيات، كل هذه الآيات تدل على الله وتدل على قدرة الله. ولذلك فإن الله تعالى ذكر الشمس والقمر والنجوم والأرض والسماء، كل هذا من أجل التدبر. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إلى آخر الآيات. وقال تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، يعني للمتفكرين للمعتبرين. وقال جل وعلا: إن في ذلك لآية، لعبرة، لعظة. فالسعيد هو الذي يتفكر ويتعظ ويعمل لما بعد الموت. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه ذات يوم، فسمعوا وجبة، يعني سمعوا صوتا شديدا، فقال: أتدرون ما هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقبح الله من سبهم من أهل الإفك والضلال، لا يتكلمون بغير علم. عنده علم قال: عندي علم، هذه المسألة فيها كذا وكذا. ما عنده علم قال: الله تعالى أعلم. لأنهم يتذكرون قول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. معناها لا تقل علمت ولم تعلم، ولا تقل سمعت ولم تسمع، ولا تتكلم في دين الله بغير علم، وإياك والفتوى، فهذا هو الهلاك، نسأل الله السلامة والعافية. الآن يخرجون علينا بالفتاوى الضالة عبر الفضائيات، والفضائيات فيها خير وشر، وشرها عظيم، وشرها خطير، وشرها مستطير. فيها خير، فيها علماء أجلاء يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالسلف الصالح، وفيها أناس يتكلمون في دين الله بغير علم وينشرون البدع والضلالات والافتراءات ويكذبون على الله ورسوله، نسأل الله السلامة والعافية. فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا حجر ألقي في النار منذ 70 خريفة واستقر فيها الآن. يعني سبحان الله العظيم، أراد أن يذكر أصحابه صلى الله عليه وسلم بخطورة الأمر وبعمق النار. الناس الآن يظنون أنهم سيخلدون في هذه الحياة الدنيا، وإذا ذكرتهم بعذاب الله أو بانتقام الله أو بمكر الله قال: أعوذ بالله يا أخي، نحن على الإسلام يا أخي، حدثنا عن الجنة يا أخي، حدثنا بحديث طيب. طيب، هذا مطلوب، لكن الله عز وجل لماذا ذكر النار ولماذا أكثر من ذكرها وصورها ووصفها وصفا دقيقا محكما في كتاب العظيم؟ كل هذا من أجل ماذا؟ وصف أهل النار وذكر طعامهم وشرابهم وذكر السلاسل والأغلال والقيود حتى الكلام، ذكر ما يكون بينهم من كلام، وإبليس يخطب كما ذكر الله عز وجل هذه الخطبة في سورة إبراهيم: إن الله وعدكم وعد الحق، وذكر حديثهم وكيف يتعاملون وأنهم يريدون الهرب. كل هذا من أجل التدبر ومن أجل التأمل ومن أجل الاتعاظ. فالترغيب والترهيب كلاهما مطلوب، الترغيب والترهيب. يحدثك الله عز وجل عن رحمته وعن عفوه، ويحدثك عن أليم عقابه وشدة انتقامه وبأسه سبحانه وتعالى. قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لأن الله عز وجل إذا بشر وحدثك عن الجنة وفقط فسوف تتكل خلاص أن الله غفور رحيم. يا أخي، الله عز وجل غفور رحيم، طيب، لكن لابد من العمل، لابد من إحسان العمل في هذه الحياة الدنيا. كان بعض السلف الصالح إذا فكر في معصية، انظر كيف كانوا يحرصون على التربية، يربون أنفسهم، يربون أنفسهم، يؤدبونها، يعلمونها. ليس من الجرائم أن أقع في الخطأ، إنما الجريمة ألا أقبل النص وأن أرد الحق، هذه جريمة لا تغتفر. ليس من الخطأ أن تقع في الخطأ، فأنت إنسان ولا بد من المعصية، والله عز وجل هو الغفور وهو الغفار، وكلاهما من صيغ المبالغة، أي هو الذي يغفر ويغفر ويغفر. لكن من الجرائم أن ترد الحق وأن تتكبر وأن لا تقبل النص، هذا هو الهلاك والعياذ بالله. فالرجل أراد أن يربي نفسه وأراد أن يذكر نفسه بعذاب الله، فنظر إلى المصباح ووضع كفه على المصباح وقال: إن صبرت على حر المصباح فلم تصبر على حر النار ولم تصبر على حر المصباح. رجل فكر في معصية حدثته نفسه بمعصية ما، فوضع كفه على المصباح وقال: إن صبرت على حره فلن تصبر على حر النار، وأنت عاجز أن تصبر على حر المصباح، فيبكي ويتوب ويستغفر. رجل آخر من السلف الصالح كان يتكلم ويتكلم ويتكلم، فأراد أن يربي نفسه فقال: كلما تكلمت بكلمة وأخطأت خطأ صمت يوما لله. خلاص، الصيام سهل، العبادات عند السلف الصالح كانت سهلة، كانوا يحبون الصيام والقيام، إنهم عاشوا لله تبارك وتعالى، كانوا لا يعرفون هذه الماديات التي طغت وانتشرت في كل مكان. قال: فصار الصيام سهلا. فقال: كلما تكلمت في أحد وتدخلت فيما لا يعنيني أخرجت شيئا من مالي، والإنسان شحيح، فأدبت نفسي وما تكلمت بعد ذلك. يفكر في تربية نفسه، كلما اغتاب انسانا او تكلم في احد او تكلم بغير علم تصدق خلاص صار مفلسا، فليحرص على تربية نفسه. ايها الاخوة في الله، لابد ان نتصعد وان نتدبر. وقبل ان اغادر هذا المكان احذر من امرين. الاول ان بعض الناس من اهل الجهل والبدع والضلال ينشرون ورقة كتب في اولها بسم الله الرحمن الرحيم انا كفيناك المستهزئين صدق الله العظيم، هكذا كتبوا، ويذكرون ان هذه الورقة احرق الله فيها هذا الدنماركي الذي قام ورسم الرسوم المسيئة التي تمس شخص النبي صلى الله عليه وسلم ان الله احرقها، هذا لا يعنينا. وذكروا ان من صور هذه الورقة كذا وكذا من النسخ فان النبي صلى الله عليه وسلم سيرضى عنه، وان من فعل ذلك فسيحصل على وظيفة كبيرة، وكل هذا من الدجل والجهل. والصوفية يروجون لهذه الأمور، وديننا هذا دين حنيف عظيم. قال ابن سيرين رحمه الله إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لا تقلد أحدا في دين الله عز وجل. العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم وانتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه ورقة مشؤومة. والعجيب أن الناس يصورون النسخ المئات الآلاف ويروجون للبدع، فهلا سألتم أهل العلم؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هلا سألتم العلماء؟ قال بعض السلف لولا العلماء لصار الناس كالبهائم، ورقة قد امتلأت عن آخرها بالبدع. ومن الأكاذيب أنهم قالوا والشيخ أحمد وهو خطيب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا اسم وهمي، ما في المسجد النبوي ما يعرف بالشيخ أحمد والخطيب لا يسمى بهذا الاسم، فهذا كذب فاضح. فنحن لا نعرف الدجل ولا نعرف الخرافات، إنما نعرف الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أنت لا تستطيع أن تفهم القرآن بمفردك أو من تلقاء نفسك، ولا تستطيع أن تفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم باجتهادك، وإنما كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. هذا هو منهجنا، وهذا هو منهج السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. هذا هو التحذير الأول. أما عن التحذير الثاني، فإن بعض الناس تعود في مثل هذه الأيام أن يروج للبدع، والاحتفال بالمولد النبوي كما ذكرت مرارا وتكرارا لا يكون بالتجمع في المساجد، ولا يكون بتوزيع الحلوى، وإنما إذا أردت أن تعظم النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكون بالاتباع وفقط، بالاتباع. ابتلى الله عز وجل أقواما بهذه الآية، زعموا أنهم يحبون الله، والكل يقول أنا أحب الله عز وجل حبيبي طيب قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فإذا كنت محبا لله فلا بد أن تكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا وكلهم يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. كل يقول أنا محب يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينشدون ويتكلمون ويجتمعون في المساجد ويوزعون الحلوى ويتكلمون عن السيرة، هؤلاء ليسوا من أهل العلم، لأن الصديق رضي الله تعالى عنه هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين من هذه الأمة، ما احتفل بمولده وهو صاحبه في الغار. ثانية اثنين، أنت تزعم أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حب الصديق؟ إن قلت نعم فأنت كاذب، وإن قلت لا فلماذا احتفلت وعظمت هذا اليوم؟ ومن العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في هذا اليوم الذي يحتفلون به، لأن هذه العادة القبيحة والبدعة المذمومة أخذت عن أعداء الإسلام، فرحوا بموت النبي صلى الله عليه وسلم فاحتفلوا بهذا اليوم فقلدناهم. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا في ديننا. فمن احتفل وعظم هذا اليوم فإننا لا ندري هل يحتفل باليوم الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، ومات في يوم الاثنين في منتصف النهار في شهر ربيع الأول، وقيل انه قد ولد في يوم الاثنين، هذا امر متفق عليه. والشهر الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم مختلف فيه، فلماذا جزمتم؟ نسأل الله تعالى أن يعلمنا. فإياك والبدع، أحذرك من شر البدع. لا تعظم هذا اليوم، لا تقم بشراء الحلوى ويعرفون المواسم ويعظمون هذا اليوم ويقولون لماذا تنكرون علينا أننا احتفلنا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا علماء السوء، ما فعل ذلك الصحابة؟ أنتم أفضل من الصحابة، أنتم خير من الصحابة. إن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار، كما قال صلى الله عليه وسلم فلنكن من المتبعين. قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يعني أنت عندك من الأحاديث الصحيحة وعندك من الآثار وعندك من السنن ما لا يحصى من العلوم الصحيحة، فلماذا تركت الصحيح والتفت إلى الضعيف والموضوع؟ نسأل الله تعالى أن يعلمنا. وأجمع علماء السنة على هذا الأمر، علماء السنة أجمعوا على هذا الأمر، وأن كل من عظم هذا اليوم واحتفل به وأعطى أجازة للعمال وأكل الحلوى وجلس في المسجد كي يسمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكي يسمع الإنشاد من هؤلاء الصوفية الذين يبتدعون في دين الله، فلا قيمة له ولا وزن في الإسلام. نسأل الله تعالى أن يرزقنا السنة والاتباع، إنه ولي ذلك ومولاه. وطبعا لن أتحدث بعد ذلك عن هذه الورقة المشؤومة، فلنقم جميعا بالتحذير من نشرها. نسأل الله تعالى العفو والعافية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.